الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا وسيدنا وقائدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أهل اليمين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الكتاب 11 من مختارات 1000 كتاب قبل الممات، وهذا الكتاب لا أريد أن أفصل كثيرا في فوائده كمنهج، في فوائده كمنهج في موضوع فن القراءة، ولكن أريد أن أنبه على قضية بنيتها بالاستقراء في موضوع المعالجات العلمية للواقع والأخبار التاريخية. لا تثقوا ابتداء، لا تثقوا بأي كتاب ألفه عربي ابتداء، هذه قاعدة خذوها مني. أتكلم عن العلوم المعاصرة والتحقيقات التاريخية، فعامة ما يقال فيها إنما هي من سبيل التأملات، والعلم التأملات تكون بعد التجميعات، من صحة العبارة بعد التجميع يكون التأمل. الجماعة عندنا على خلاف ذلك، يبدأ التأمل يعني من لا شيء، يبدأ التخيل ثم بعد ذلك ينشئون القصص أو يلتقطون القصص. ولذلك إذا أردت أن تقرأ كتابا علميا في خصوص العلوم المعاصرة، في خصوص الأرشيف المعاصر، فلا تقبل على الكتاب العربي ابتداء. وتجد كثيرا من الكتب العربية المعاصرة تسرق فكرة ما أو خبرا من جريدة ما أجنبية أو من كتاب أجنبي، ويبدأ الكاتب بنسج الرؤى والأوهام والتأملات حول هذه القصة، فتجد أن الكتابة ضخما، تجد أن الكتابة ضخم جدا ولكن الفكرة صغيرة، تستطيع أن تستخلصها من المقدمة وانتهى الموضوع، تستطيع أن تستخلص القضية من مقدمة الكتاب وينتهي الموضوع، وهذه مشكلة. وذلك أنت تضيع الكثير، وهذا الكثير من وقتك، وتجد حتى هذا في الكتب الثقافة، يعني ما يقال لهم بالألمانيين هم يضخمون الكتب تضخيما فقط للتراب لا قيمة له، ليقول بعد ذلك وأن ألفت كتابا من 300 ورقة من القطع المتوسط إلى غير ذلك مما يقال، ليفتخر بكثرة عدد أوراق الكتاب. ولذلك في الموضوع الاقتصادي خاصة، موضوع السياسي التاريخ المعاصر، لابد أن ترجع إلى الأرشيف، والدول العربية ليس فيها أرشيف. أفشليم صاحب كتابين، كتاب الأول تواطؤ عبر الأردن، وكتاب الثاني الملك حسين أسد الأردن. قال لما أردت أن أقرأ تاريخ الصراع في المنطقة فزرت الدول العربية، وزار دار الأرشيف هنا في الأردن، فقال لم أجد أرشيفا البتة، يعني لما جلس الوزراء ماذا تحدثوا، لما تقابلت الشخصية الكبيرة والمسؤولة الفلانية مع الشخصية الفلانية الكبيرة الأخرى في بلد آخر ماذا تكلموا، ماذا قالوا، ماذا أثبتوا في محاضر الجلسات، قال لم أجد شيئا. هو مؤرخ، قال فاضطررت أن أختصر، ويعتذر أنه اقتصر في قراءته بتاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على ما هو موجود في أرشيف اليهود، الدولة الإسرائيلية اليهودية، فلا يوجد عندنا أرشيف، لا يوجد. و والناس مضطرون أن يذهبوا إلى كتب وأرشيف الدول التي تحترم نفسها فتثبت كل واقع، وبعد ذلك تبدأ القراءة. ولذلك في هذا الموضوع، وهي قضية نظرية المؤامرة، إذا أردت أن تقرأ ما الكتاب نظر العولمة هو ضمن نظرية المؤامرة، فأنت إذا ذهبت إلى كتاب من الكتب المعاصرة لما يؤلفه العرب تجد النقول، والنقول المكذوبة، الكثير منها مكذوب، والكثير منها مؤول، والكثير منها ما ليخدم فكرة، يختار مما سميناه القراءة الانتقائية، وهذا باطل. الآن أنت لو أردت أن تقرأ تاريخ حكوماتنا المعاصرة منذ أن تشكلت الدولة القطرية بعد الحرب العالمية الثانية وقبلها، لا تجد، لا تستطيع. لماذا هذه الدولة تخاصم هذه الدولة؟ من الذي قتل فلان؟ لماذا قام الانقلاب؟ فتجد كلاما عاما. نحن خسرنا حرب 48، وإلى الآن لم يكتب في العالم العربي أي كتاب ليشرح المعركة، ليقول أي شيء، ولكن ليشرحها من خلال أرقام. شخصية مثل عبد القادر الحسيني، كيف تلتقط أنت معالم حركته اللي هو جيش الإنقاذ؟ لا تجد. وأنت تعيش في نفس المعركة ما زلت لتعرف كيفية حركة الشخوص في داخلها. الانقلابات في العالم العربي، سوريا كانت الناس الانقلابات فيها أكثر من الجرائد اليومية، يعني في كل يوم يخرج. لماذا؟ كيف هي؟ كيف تنشأ؟ كيف تكونت هذه الصيغة من وصول عائلة أو طائفة؟ وهنا يبدأ القراءة الضعيفة أو القراءة الذاتية. يعني عندما نقرأ سقوط الجولان مصطفى خليل، مصطفى خليل البريس، تعرف من كتاب سقوط الجولان، هو كتاب مهم، هو يرصد هذا الرجل فقط المنطقة التي هو فيها، المنطقة كيف سقطت الجولان من خلال المنطقة التي يعيشها، وليس من خلال قراءة كلية للحدث. نحن عندما خسروا 67 وأخذوا سيناء كاملة التي تعادل 3 أضعاف مساحة فلسطين، نحن نعرف الناس يقولون خيانة، لكن ما هي أدوات الخيانة؟ الناس يقولون يضحكوا عليهم في وقت من الأوقات وقالوا هي الأسلحة الفاسدة، هل هذا كلام صحيح ولا صحيح؟ لا تجد. لو ذهبت إلى المكتبة الأجنبية الغربية لا تجد مفردة واحدة غائبة عن الذهن والبيان والتفصيل والشرح، مبذول. والمتخصص يستطيع أن يصل المعلومة بسهولة، وبعد ذلك تبدأ القراءة الذاتية له. ولا يعني هذا أنهم قد وصلوا إلى درجة النزاهة التي وصل إليها المؤرخ الإسلامي، ولكن في النهاية أنت تستطيع من خلال النقل والنقل المضاد والرأي والرأي المخالف أن تستخلص الصواب، تستطيع. ونحن لا يوجد عندنا هذا. ولذلك عندما نريد أن، أنا قرأت عن العولمة ومرة أعطيت محاضرة عن العولمة والجهاد، وهذه الدرس اليوم هو الذي يخرج من هذا المعنى، عن كتاب نظر العولمة لعبد الحي يحيى زهلول، لن يخرج عن هذا الإطار. فواحد استمع إلى الشريط واستهزأ بما قلت وقال استطيع أن أقدم أكثر. فالأخ الجالس معه قالوا كم قرأت عن العولمة؟ فقال قرأت كتاب أو كتابين. قال انتظر، فرفع التليفون واتصل بي. قال شيخ بس أسألك سؤال، قبل محاضرة كم كتاب قرأت عن العولمة؟ توقف شوي، الذي تكون 11 بس بعرفش، إذا غايب عني الآن. لكن في الحقيقة لا أعرف كتابا مهما تقرأه عن العولمة إلا هذا الكتاب بالعربية. وبقية الكتب مترجمة، كل الكتب التي كتبت عن العولمة من خلال اللغة العربية كلها كلام منثور، تدخل في الكتاب وتخرج من الكتاب فكأنك دخلت خطبة جمعة على طريقة الشيخ الزلاطي الزناطم والرباعي. تعرفون قصة الزناطم الزناطم والرباع، عم مسكين بقراءة زناطم ورباعي. فلا، الكتب الأخرى تكلمت، الغرب تكلم عنها، تكلم عنها مادحا، تكلم عنها ذاما، تكلم عنها تقويما، تكلم عنها تأخيري تأريخا إلى غير ذلك. هذا الكتاب نظر العلماء هو الكتاب الوحيد الذي ألفه عندي عربي ويستحق أن يقرأ فقط. والبقية تستطيع تذهب إلى المكتبة عندي وتجد الكثير من الكتب العربية، وإلى الآن ما زلت أقرأ فيها. يعني قبل مدة اشتريت كتابا عن العولمة عن اللغة باللغة العربية، ونفس الشيء ليس فيها أي شيء. فالقصد بأن الكتب، اقرأوا الكتب التي المحكمة. ما مقصود الكتب المحكمة؟ الكتب التي فرغ أصحابها من جامعات محترمة، وأقول جامعات محترمة من جهة علمية لا من جهة مقاصدية، فرغوا ودفعت لهم الأموال وأنتجوا هذه الكتب. في كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد هذا دفعوا له مال، فرغ سنتين في أكبر مكتبة في العالم وهي مكتبة الكونغرس، أكبر مكتبة في العالم، لا تجد كتابا في العالم إلا هو فيها. أي كتاب يصدر لابد أن تشتريه وتضعه هناك وتؤرشفه. فهذا الكتب هذه تسمى كتب محكمة، وكذلك الأبحاث المحكمة من جهات محترمة، لأنه في جهات غير محترمة. وأنا أقول هذه الجهات المحترمة لأن في النهاية تبنى عليها سياسات. يعني هذا الذي يكتب هذا الكتاب سيصبح مرجعا في جامعته، هذه الجامعة يتخرج منها قواد هذه البلد. يعني منذ وقت طويل جدا لم يستلم رئيس وزراء في بريطانيا إلا وهو خريج جامعة كامبريدج، هو متخصصين وخريج الجامعة ولهم مساقات خاصة بهم، مساقات جامعة مقصود مساقات يعني تعرفون في اللغة الجامعية ماذا تعني، مساقات خاصة بهم يحضرون لهم كبار الخبراء والدارسين ليعطيهم أسبوع فقط مساق معين ويقدم في امتحان وينجح كأنه فصل كامل. ولهم طريقة تشبه طريقة أسلافنا في تعليم الأشخاص، ليست طريقة قوسين البقر عندنا الذي المسكين الطالب بدخل صف أول ابتدائي بخلص توجيهه وهو فارغ إلا من كلام عام كبير في النهاية كلام صغير لا قيمة له. هذا لا يوجد، يدرس ليصبح قائدا، وعلى قاعدة قطرة عرق في الميدان تغني عن إزهاق روح، قطرة عرق في التدريب تغني عن إزهاق روح في الميدان، مش هيك القاعدة؟ فهو يعلم أن كلمة خطأ في داخل قاعة الدرس تاني قرار خاطئ غدا في داخل داونينج ستريت أو داخل وزارة المالية. ولكن من هنا أقول هي محترمة، يعني هي محترمة لأن لها فعاليتها بعد ذلك في الواقع. فمن هذا الكلام القصد أن الكتب لا تأتي كثيرا، لا تهتم كثيرا بكتب المعاصرين، القليل منها فيه الفائدة، القليل. الكتب المترجمة في معنى كثير من المترجم سيء، لكن لأن اللغة تكون مرات عالية وبعض الناس لا يتقن اللغة الأجنبية فيضطر أن يقرأ الكتب المترجمة لابد. وللذكر أضعف أمة الآن بأعدادها نسبة للكتب المترجمة هي الأمة العربية. دولة يهود إسرائيل كم عدد اللي فيها؟ 5 ملايين، تترجم أكثر من الوطن العربي كله فقط. يعني الجامعة العبرية في دولة إسرائيل المجرمة تترجم أكثر من الوطن العربي كله. كتب علمية ووثائقية وأبحاث محكمة وإلى غير ذلك. إسبانيا ثالث أضعاف الدول العربية، إسبانيا لوحدها اللي تترجم أكثر من ثالث أضعاف الدول العربية. هذا اللي تعرفوا مقدار كم نقرأ وكم يقرؤون، كم يهتموا في ملاحقة الإنتاج العلمي. وبالتالي عندما تأتي دولة عربية تريد أن تعلم الطب باللغة العربية، القاعدة الكلمة صحيحة والشعار جيد، لكن الواقع بلا أرجل. فهمنا؟ الواقع بلا أرجل. لما تدرس في جامعة عربية، جامعة كلية الطب، تدرسه باللغة العربية، كيف سيلاحق الإنتاج العلمي؟ ما هي أين كل يوم تخرج الإصدارات؟ وإذا لا يعرف اللغة الإنجليزية هو لا يستطيع أن يكون شيئا، مجرد ويخرج ماذا؟ وراق. وراق، كلمة وراق تعرفونها فقط، هو يضرب على الكمبيوتر الدور الفلاني فقط، افتح ثمك فقط، انتهى، انحلت المشكلة. فهذا يدل، هذا فقط يعطينا انتباه إلى أننا إذا أردنا أن نقرأ التاريخ المعاصر نبتعد عن كتابنا العرب. أغلبهم دجالون، كذبة، انتقائيون. حتى في حروبنا نحن التي عانينا منها وانتصرنا انتصارا مبهدلا، انتصار بخزي، يعني أحد القوات قديما دخل معركة انتصر فيها، عقير هزم، أفنى جيش خصمه، لكن قتل نصف جيشه. قال جاءوا يهنئونه، قال لهم كمان انتصار، دفن الجيش كله. هذا انتصار مبهدل، وهذا انتصار عظيم. فماذا نقرأ يعني؟ إلى الآن جيوشنا تحتفل، جيوش تحتفل بحرب 67. اخجل، يعني اخجل، جيوشنا الآن بدأت تحتفل بانتصارنا العظيم في 48. مثلا فتصور مقدار الدجل وتفهيم العقل بالنسبة لتاريخنا المعاصر. والقضية طبعا تطول في هذا الباب، ولكني أريد أن أنبه بأن لا تضيع وقتك بالبحث عن الكتب المعاصرة. لا، ليس هذا مطلقا، يوجد نماذج جيدة، يوجد اختراقات ممتازة لا شك يوجدها، ولكن كذلك هذا الاختراق الممتاز يكون إيش؟ طالب لجوء. الإنتاج الممتاز إيش بيكون حالته؟ طيور مهاجرة، طالب لجوء برا، ما بيقدرش يكتب في داخل البلد، ولا بعدين بروح فيها يعني يتكلم. وإما حتى التاريخ يزور كرمال عيون الضلال والفساد والكذب والدجل، حتى التاريخ يزور. يكفي هذا ابتداء لأبدأ معكم في قضية مهمة جدا، انتهينا من هذه القراءة، وهي نصيحة عامة، نستطيع أن نضعها في فن القراءة ولا نستطيع، ولكن هي نصيحة لكم حتى تهتموا بأوقاتكم وتبحثوا عن القراءة النافعة لكم في مسائل العلوم وفي مسائل التاريخ المعاصر. الآن نأتي إلى نقطة تتعلق بهذا الكتاب نور العولمة. أولا، أول قضية، من لم يفهمها لا يستطيع أن يشتغل ولا يعمل. ونحن حين نقرأ إنما نقرأ لنتعبد، ومن أول تعبد أن نتقرب إلى الله، أن ندرك حكمة الوجود، أن نرى يد الله النافذة في الكون المحركة لكل شيء بحكمة وعدل ورحمة. ومقابل هذا وكذلك من أقسام التعبد الذي يعنينا، وهو أن نتعلم لنغير، لنعرف سنن الوجود. نحن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا عقلاء، وهم مادة، وهم إناء الخير، فلا يمكن لهذا الإناء أن يفعل الخير الذي هو فيه إلا بعقل سديد، صحيح؟ فلا بد من العقل السديد. هذا العقل السديد ليس إنتاجا ذاتيا، وإنما هو معرفة. هذه المعرفة كانت متاحة للصحابة بحسب أدواتها ووسائلها في عصره. وبالتالي نحن عندما نقرأ نريد أن نغير، ولا يمكن أن نغير دون أن ندرك ما هو الواقع، ما هي أدوات الصراع. لا بد أن نعرف خصومنا. القرآن يكشف هذه القضية، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين، نفصلها لماذا؟ ولتستبين سبيل المجرمين. لا يعرف الشيء إلا بضده، وكلما كان الضد مميزا كان يقابله مميزا. هذه انتهينا منها. متى يظهر الشيطان ويغضب؟ عندما يكون الحق قويا. ومتى يظهر الباطل بكل أفقه؟ متى؟ بكل ظهوره وقوته، عندما يكون الحق قويا. فلو أن الحق تنازل عن بعض حقه، الباطل ماذا كذلك؟ يتنازل عن هذا الباطل الذي لديه. ومن هنا من مهمة الدعاء إلى الله، مهمة العلماء، وهو كشف الواقع. وكشف الواقع لا يكون فقط بالكتاب، ولا يكون بالكلمة، ولكننا حين نفهم هذه السنة التي تقدمت، هو أنه كلما على صوت الحق قابله ظهور الباطل، كان ينبغي على الحق أن يفرض نفسه بأساليب متعددة من أجل أن يظهر الباطل نفسه ويخرج من جحره إلى الظهور والبيان والوضوح. واضح؟ هذه نقطة مهمة، لأن أنا الآن سأتي إليها، لأن هذه مهمة. أقول ليس فقط الطريقة التي يظنها البعض في كشف الباطل هو أن نتكلم عنه دورة من أجل أن نكشف الدور الأمريكي في القضية الفلسطينية، الله يعطيك العافية. طيب بعدين دورة من أجل أن نبين اللعبة الاقتصادية التي تدار حولنا، جزاك الله خير. بعدين لكننا هذا دور مهم، لكن الدور الأعظم، نحن قلنا القاعدة الأولى وهذه أظهرتها السنة النبوية، متى ظهر الشيطان إلى عالم التأنس والظهور؟ عندما كانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بكل الحق الذي تحمله قد تألقت وظهرت، فالشيطان اشتد غضبه من الحق فقام بإظهار نفسه وهجم على النبي ليحرقه. فمتى يظهر الشيطان ظهورا كاملا؟ عندما يتجلى الحق بكل ظهوره وقوته ويطرح نفسه مصارعا على أرض الواقع الباطل. الباطل هنا إذن يقيم اللثام ويكشف عن وجهه القبيح، وينتهي دور الإنسان ليبدأ دور الذئب. إذن المطلوب هو أن تقوم أنت بفرض نفسك على أرض الواقع في معركة حقيقية واضحة من أجل أن يسارع رغم أنفه لإظهار حقيقته. ولذلك لما جاء شيخ الإسلام إلى قوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا مجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا كما في سورة الفرقان، قال بأن من نصر الله لأنبيائه وجود الأعداء. ما معنى؟ أنه أن الحق يظهر ويبين وتبين معالمه إذا وجد الباطل. وكلما فرضت نفسك واقعا ومقاتلا للباطل كلما كشف عن نفسه تعرى. في الأول يدعوك إلى ماذا؟ يدعوك للمهاودة والتنازل، لكن كلما أنت ارتفع صوت الحق لديك وفرضت نفسك على أرض الواقع ودخلت في المعركة الحقيقية معه، كلما جل عن نفسه كشف أنا ابن جلاء وطلاء والسلام، متى أضع العمامة تعرفوني؟ الشيطان يضع العمامة ويبين عن نفسه. واضح الكلام؟ فهذه نقطة مهمة، إذا هذه يجب أن نتذكرها في صراعنا مع الجاهلية، لأن العولمة هي مادة ووسيلة من وسائل الجاهلية ضد الأمم، ضد البشرية. ونحن من الكتب التي تقدمت وهي مهمة جدا وهي كلمة أبي الحسن الندوي، ماذا خسر العالم؟ هل خسر المسلمون فقط أم العالم خسر؟ لما الطاغوت الأوروبي والأمريكي قام، هل خسر الإنسان الإفريقي أم لا؟ خسر أو لم يخسر الإنسان الإفريقي؟ مع أنه غير مسلم خسر، فالعالم خسر من حطاط المسلمين. المدافع الحقيقي عن العالم هو المسلم، وحين يخرج المسلم من معادلة الصراع فإن الشيطان يرعى الغنم، على قاعدة الأستاذ فاسبور، عندما ترعى الذئاب العالم يصبح مجرد ماذا؟ غنم، وتأتي الذئاب فتفترسه. والتي قال عبد الحي يحيى زلوم في كتابه العالم يصبح 80% مقابل 20%، وهذه الحقيقة نسبة خطأ، و 98 مقابل 2%، و 2% بدأت تتقلص. يعني تصور الذي يتحكم في أكثر من 90% من نقد العالم وأموال العالم وثروات العالم فقط 2%، ليس من كل العالم، 2% من أثرياء ومن نسبة الدول الغنية الثرية، وإلا بقية الدول ما فيها، ولكن النسبة موجودة. يعني في الأردن 2% موجود، برغم أقول لكم هذه النسبة بدأت تتقلص، يعني الآن يمكن 0.5%، والبقية مجرد غنم على قاعدة اليهود. وبالتالي الذي يجب أن نفهمه، ما هي الطريقة المثلى لضرب نظام الجاهلية؟ تبدأ هذه المسألة عندما نفهم الجاهلية على حقيقتها. هذا الكتاب لم يستطع أن يصل عبد الحي زلوم إلى هذا الأفق من هذه المسألة، لم يستطع أن يصل، وهو ظن أن مسألة الصراع بين النظم هي في طرحها على الواقع، فمن ينجح هو الذي يبقى. فهمتم الكلام؟ هذا غير صحيح. هل هناك صراع عادل، حلبة عادلة بين ما هو صحيح وبين ما هو خطأ في العالم؟ إذا لماذا ينتصر الباطل كثيرا في تاريخ البشرية؟ إذا الصراع لا يقوم في قضية مناظرة، الصراع بين الحق والباطل وبين ما هو حسن وبين ما هو سيء ليست معادلة كلامية، ولا صراعا على من يستطيع أن يثبت نفسه، لا، هي صراع بين ذئب يشتهي الدماء وبين ضعيف حمل لا يقوى على الدفاع عن نفسه، لا يقوى في الدفاع عن نفسه، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يدفع الشر عنه. وبالتالي علينا أن نعرف الواقع حتى نفككه، وبهذا نكتشف خطأ كثير من الذين يريدون أن يبنوا دولة الإسلام في واقع جاهلي، ترتبط هذه الدولة الإسلامية بشرايين حياتها مع الجاهلية. هذا لا وجود له. تبدأ القصة كالتالي، لأن نبدأ بالقصة على ما هي أساسها. أولا بمعرفة تراكمية، والعالم يتقن هذا، يعني في أساليب الشر تتراكم المعرفة هناك، الأخلاق لا تتراكم، لا يوجد تراكم معرفي أخلاقي، لا يوجد، يوجد تراكم معرفي تقني موجود لغير موجود. الناس يعني كل زمن تتقدم فيه الصناعات، لكن الأخلاق لا تتقدم، قيم الأخلاق لها معيار واحد زي المتر، لا بزيد ولا بنقص، فالصدق هو الصدق، الكذب هو الكذب، الأمانة هي الأمانة إلى آخره. فالعالم لا يتقدم في معاييره الأخلاقية، ولكن هناك تراكم معرفة تقنية، ومن التقنية أنك تكتشف كل يوم طريقة جيدة في هزيمة عدوك، كما أنك تكتشف الأسلحة المادية تكتشف طرق إذلال عدوك وهزيمته. فبمعرفة، وإحنا تكلمنا عن كتاب سيكولوجية الجماهير، تكلمنا عن كتاب الأمير، فهي جزء من التراكم المعرفي في إذلال الشعوب وإخطاعها، واضح؟ هذه الجاهلية قررت بأن حكمها يجب أن يكون هو العالم. ولذلك الصراع الذي دار في أوروبا ليس فقط صراعا على أوروبا، هو صراع العالم، هو صراع على العالم. حركة الاستكشاف هو لأن الجيب الأوروبي لم يعد يكفيه الخيرات التي تأتي من العالم القديم، استنزف طاقات وقدرات وثروات العالم القديم، فبحث عن عالم جديد يستنزف ثرواته. ومن هنا كان لابد أن نقرأ كتاب المسيحية والسيف لنرى كيف اكتشف العالم أرضا جديدة، لأن الجيب والنهم الإنساني لا ينتهي. لو كان لابن آدم واديا ذابة وهكذا، النهم البشري النهم الذئبي لا يشبع من الدماء. هذه قضية بشرية، وهذا الأمر من طبيعة الشر ومن طبيعة الإنسان ومن طبيعة حركة التاريخ. وبالتالي العالم اكتشف أنه لا بد من أن يصيغ نظما متكاملة من أجل أن يبسط سلطانه على العالم، لا نستطيع أن نقول أبديا، وإن كانوا ظنوها في وقت من الأوقات. كيف ظنوا أن الصراع قد حسم إلى أبد الآباد وانتهى؟ من كتاب نهاية التاريخ لفوكوياما، فرانسيس فوكوياما، ظن أن المعركة انتهت خلاص، وأن أمريكا هي وارثة حضارات البشرية جميعا، ولا توجد فيها عوامل الاندثار التي وجدت في الحضارات السابقة، فانتهى الصراع وأغلق كتاب التاريخ، وهذه نهاية التاريخ، أغلق كتاب التاريخ وانتهى الصراع، وبقيت فقط مناوشات من مسلمين وشوية أرض أصفر يعني الجماعة عندهم نظرية البناء الحضاري والنزوع نحو الآخر والغزو، ولكنها تحت السيطرة ظنوا، ولكنهم في الأساس أقاموا نظمهم لعدم فتح باب من أبواب النفاذ لخصوم الجاهلية أن يخترقها. ومن هنا فكل ما يقال هذه في الهامش لا تهتموا فيها كثير، مش مهمة كثير، كل ما يقال لكم عن أن الديمقراطية بها تستطيع التغيير هذه حمرنا. الحمد لله اكتشفت كلمة حمرنا الكل بيستخدمها. أنا لما أشوف إخواننا الجزائريين بيستخدموا كلمة بعرف إنه خلاص صارت عالمية. فهذه حمرنا، الجاهلية لا تعطيك السلاح لتذبحها. هذا الديمقراطية وضعت من أجل صراع أهل البيت الواحد، مش صراع الخارج البيت مع البيت يعطيك بيته. فهمتم الكلمة؟ الديمقراطية من أجل ترتيب صراع أهل البيت الواحد، صراع كونسرفتيف مع العمال، يعني المحافظين مع عمال، ديمقراطيين مع جمهوريين، أهل البيت واحد. لكن يجي شيوعي يحكم أمريكا بالديمقراطية، أو يجي مسلم، ما قلناش مسلم، يعني شيوعية المقبولة، ويأتي مسلم من خلال النظام الديمقراطي ليزيل نظام الجاهلية، يعني أنا أعجب، يعني أعجب لمن يفكر هذا التفكير. وحتى ولأن الجاهلية ذكية لن تعطيك، أنا قلت على الهامش هذا أولت فيه، لن تعطيك إلا ما يحقق من دمك أسباب قوتها ومنعتها ودوامها. والله الأمثلة كثيرة، بس كما قالت الضفدع إن في فمي ماء، وهل يتكلم من في فيه ماء؟ بلاش، هل يعلم البقية عندكم أنه لم تفتح الديمقراطية في بلد عربي إلا في بلد مغناشد. الديمقراطية هناك مأسورة للشعب، ولا في أمريكا وبريطانيا وفرنسا، مأسورة لمجتمعاتها، لا يستطيع المسلم أن يصنع شيئا، لكنها فتحت الديمقراطية في بلاد المسلمين من أجل أن تحقق مقاصد الجاهلية. وهل يقول أحد هل دخول المسلمين في الديمقراطية يقوي الجاهلية؟ هذا من أسس الجاهلية. الناس يجهلون أن الديمقراطية من أسسها وجود الأغلبية والأكثرية. لا وجود لنظام شيء اسمه ديمقراطي دون وجود هذا التقسيم أكثرية وأقلية. لا وجود، لا تسمى ديمقراطية. تلتغي فوجودك أنت المسلم المعارض باعتبار هناك نظام جاهلي قائم، وجود مسلم مصارع يحقق ما الديمقراطية التي صارت إلها يعبد، ومجرد ذمه يعتبر قدح، يعتبر قدحا. لا نريد أن يكفي هذا. فلذلك نقول إن الجاهلية، وهذا الكتاب يثبت ذلك، أنها بسطت سلطانها في كل جوانب الحياة على أسس، ها انتبه هذا المهم جدا، على أسس عالمية. التفكير الذري الذي يعيشه الفقيه لا يصلح لمعالجة مشكلة عالمية. عندما تذهب لشيخ مشغول بمشكلة الفرد المسلم في أداء زكاته، هذا لا يصلح لحل المشكلة الإسلامية. هذا يسمى تفكير ذري. ولذلك إذا سألت الشيخ عن نظام بلد أنه يطبق الإسلام، لا يوجد شيخ مسلم على ظهر الأرض يستطيع أن يحاكم بلده بالنسبة للعلاقات والنظم الخارجية. لا يوجد، لا يوجد. يعني أعطوني السؤال، فقط أنا أسألكم، وأظن أنكم يعني من أهل المعرفة، أعطوني كتابا واحدا، واحد كتاب واحد أو فتوى سمعتموها. أذكرها، ممكن واحد يقول وجدت كتاب، ممكن، لكن أنا لا أعرف، وأنا مغيب عن الكتب لي مدة. فقط أعطوني، هل سمعتم فتوى في حكم الانضمام للأمم المتحدة؟ هل قرأت واحد يقول لي؟ إذا واحد في النت كمان، ما بندخل في النت، وإذا في النت بشغلوا إن الجزيرة نت كمان مطلوب، يعني بيوصلوا لنا سؤال ل15 مليون بني آدم إلى المسلمين. هل سمعتم شيخا يتكلم عن هذا الأمر؟ يعني لا يوجد. العقل الذري الذي يعيشه الفقيه لم يستوعب الإسلام في حركة الوجود المعاصرة، إنما كل الكلام عن الإنسان الفردي. فإذا زاد شوي يتكلم عن الأسرة، إذا شوي زاد يتكلم عن المجتمع في داخله ضمن الإطار الذاتي البسيط الذي يعيشه. والغرب والجاهلية هذه قضية تبعية وليست أصلية. يعني الحديث أن تكون أنت مسلم صالح، هذا من ضمن صلاحية ومن ضمن الأفعال الجاهلية تسمح ببقاء الجاهلية. أن تكون أنت موظف صادق، موظف نظيف، موظف بتروح على دوامك في وقت الدوام، ترجع وبتصلي وإيدك أمينة، هو من أجل تقوية الهيكل الجاهلي. وذلك هو جيد، نعم هو عمل إسلامي، لكن هو في النهاية خادم للجاهلية. ولكن هذا الجانب الفردي الذي يطالب به المشايخ هو في الحقيقة بربيش. سمون بربيش، شو نقول له اللي جوا؟ واحد جزائري ولا واحد ليبي ولا واحد تونسي؟ بربيش هو هو هو فسرها يا شيخ مشتاق عبد الإخوة. هو بربيش بمد الجلوكوز والكلوكوز للجاهلية هذا الكلام. وبالتالي النقطة التي يجب أن نفهمها في هذا الكتاب، وهو أن الجاهلية كيان دولي عالمي. ما الذي صنعه؟ صنع من المؤسسات، بدينا شوي حتى نفهم الصورة ماذا يريد الكتاب. صنع من المؤسسات ما يحقق السيطرة على العالم، ليضبط حركة الوجود ضمن حركة الجاهلية. بدي أستعير كلمة لواحد مكن 35 سنة، وهذا كتاب بتحطوه، والكتاب القادم رغمونه فيكم اسمه الحرب العالمية الرابعة، سانشيز الفرنسي. إن شاء الله الإخوة هنا بحر الدم وغيره يبحثون عنه في النت. هذا 35 سنة رئيس المخابرات الفرنسية من زمن ديغول لحتى استقال في زمن ميتيران صديقه ميتيران الرئيس الفرنسي. ماذا يقول؟ يقول هذا الخبير: الكتاب ضروري، واجب قراءته، واجب واجب واجب قراءته حكم شرعها، يعني ما بقرأ واثمها. الحرب العالمية الرابعة. يقول كلمة هذا، يقول لما جاء خروتشوف، اسمه خروتشوف النظام الشيوعي، أول زعيم لولينين، ثانيا ستالين، ثالثا خروتشوف، وأزالوا روحوا، وبعدين بتكلم عنه ليش أزالوا، له قصة رائعة. المهم هذا يوم من الأيام راح زار أمريكا، هي زيارة أمريكا اللي ضربته الإبرة إنه النظام الشيوعي غلط، بالرغم إنه يا له هو كان نكتي، صاحب نكتة وإنسان فلاح وبسيط ونظيف وبآمن الشيوعية إيمان حقيقي، مش يعني مثل غيره لأنه فلاح. فلما راح الأمم المتحدة خطأ، فقال تناول حذاءه، موجود الصورة في النت، فجئنا بحاول القذافي قلده، قال يمسك الأمم المتحدة ويرميها، لكن وين جاب له خروتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي اللي هو قطب العالم الثاني في ذلك الوقت، وبين واحد صايع يعني أكبر ألقاب ملك ملوك إفريقيا، ملك ملوك القبائل المنتهية في إفريقيا، منتهية صلاحيتها. فهذا خروتشوف شو سوى؟ فلح حذاءه وضرب الطاولة المتحدة وهو يخطب، قال لهم كل كلامكم فارغ، أنا وأنتم جايين هتضيع وقتكم وتتكلموا كلام ملوش قيمة، وهذا لا يساوي ضربة حذائي هنا، وترك الجلسة وروح على روسيا. هذا إهانة للنظام العالمي. شو يقول سانشيز في كتاب الحرب العالمية؟ قال حتى وهو يفعل ذلك هو يتعامل مع العالم ضمن خطوطه، ما خرج عن خطوط الصراع. فهمتم الموضوع؟ يعني العالم يصارع ضمن موازين، ضمن خطوط. فإذا افترضنا أن العالم يقاتل من خلال خطوط الطول، خروتشوف مصارش قاتل بخطوط عرض، وما زال يقاتل ضمن إيش؟ الخطوط العالمية. يعني ضمن الجاهلية ما زال هو ما انسحبش من المتحدة، ما انسحبش من بنك النقد الدولي، ما انسحبش من النظم إلى آخره، ما زال ضمن خطوط. لكن هو قال حتى وهو يضرب الحذاء على طاولة المتحدة لم يخرج عن النظام الدولي، ما نخاف منه. يقول ذلك وسنحطه على الهامش ملاش قيمة كثيرة، ما نخاف منه هو ظهور رجل في العالم العربي الإسلامي يخرج ويقاتلنا ضمن خطوط مختلفة عن خطوطنا. هذا اللي خايف منه، هذا الرجل اللي اصلا لما استقال ما كانش الاسلام له وجود في فعاليه مثل اليوم، وما ذلك كان يرى بان الخوف الاعظم انه الماء الامه الوحيده التي قادره على ان تنجب رجل يخالف الخطوط التي يمشي بها العالم هو واحد مسلم. وعماد قال الاسلام جاهز، بس ناقصه رجل، ناقصه قائد يقوده ليقاتل العالم ضمن خطوط مختلفة عن خطوط القتال المتعارف عليه ضمن النظام العالمي ونظام الدولي. هذه قلنا لكم مش مهمة، بس الأولى ما يهمنا في الأمر بأن نعرف بأن العالم مرسوم. هذا ليس من انتبهوا، ليس من نظرية المؤامرة، هذا شيء متفق عليه. يعني الآن نضرب، الآن نصل للنقطة، ما هي التمثيل؟ وإيش الأستاذ عبد الحي لا يتكلم عن الجانب السياسي ويقول بأن الجانب الاقتصادي يخدم السياسي، مش هيك؟ يقول الجانب الاقتصادي يخدم السياسي. أين النظام السياسي الذي فرض على العالم؟ هو المتحدة، والخمس دول أو الأربع دول غير أمريكا رفضت أن تدخل في الأمم المتحدة حتى يكون مجلس الأمن وتوضع في عضويتها الدائمة حق الفيتو. فالعالم مرسوم في نظامه السياسي والآن فورا أي دولة تريد أن تخرج عن النظام فورا بيجتمع مجلس الأمن بحطوها تحت المادة السابعة وكذا وفرضوا عليها. وانت حتى في الوقت العالم ضمن في السياسة لا يخرج عن النظام السياسي الذي بني خلال هيكلية الجاهلية الكلية. وأي خروج فإذا ضبط العالم سياسيا من خلال الأمم المتحدة وأنظمتها، ولا يستطيع أحد أن يخرج منها إذا أراد أن يخرج منفردا. لو أراد أي نظام يخرج من الأنظمة لا يستطيع. هم يسمحون له بدرجة توقع بلاش على ميثاق الأمم المتحدة، ولكن لا يستطيع أن يعيش. الكلاب تبدأ بالنبع عليه ثم بعد ذلك يلجئونه كما تفعل الأنظمة بروح الوزير ولا رئيس المخابرات بوخذ واحد وين بروح بيتجه الناس للرئيس الأكبر. شايف طريقة؟ طريقة كيف؟ بضربوه مشان الرجل مليون حدش محتاجه، فلا بد الناس يحتاجونه. بشغل كلابه في الخارج ليعضوا وين بهربوا؟ بهربوا لبيت الزعيم. هذه الطريقة يعني سهل جدا في نظم كثيرة، في أساليب كثيرة لإلجائك رغم أنفك إلى الحظيرة، لإلجائك إلى الحظيرة وضع أي نظام. فأولا هو نظام مرسوم ضمن يعني ما الذي أعطى، ما الذي أعطى أمريكا حق الفيتو، ما الذي أعطى الصين حق الفيتو، ما الذي أعطى نظام حتى لا. والجاهلية وقحة، بعض الناس يظن أن الجاهلية أديبة محترمة، يعني بيخرج الناطق الرسمي لوزارة الخارجية لدولة محترمة تدعو للسلام والعدل والمساواة فبتكلم كلام أديب. هو هذا لا يعني، هو يخرج ليتكلم على قاعدة ستالين، قال لستالين البابا زعلان منك، هذه حقيقة. قال له البابا كم دبابة عنده، فهمتم؟ قال لي زعلان منك يعني. قال له البابا كم دبابة عنده، يعني زعلان بيخوف ولا ما بيخوف، شو المخافة زعلان عليه. فالعالم ليس له منطق الأدب والعدل والأخلاق، هذا لا وجود له. هذا فقط مرر فقط نزل كلام، وإلى العالم كله يعرف وهم يعرفون وشعوبهم تعرف وأي أصغر زبان في العالم يعرف بأن الأخلاق لا وجود لها في هذا العالم المتوحش. فقط مساكين جماعتنا مشايخنا، لم أجد في الوجود أخبى منهم، سواء الحركات الإسلامية التي تريد ونناشد مؤسسات المجتمع المدني والعالم المتمدن. لا إله إلا الله، بتحك راسك هو لسه بعقله هذا الرجل ولا يعني ماذا يتكلم؟ فضبط العالم سياسيا من خلال الأمم المتحدة، ضبط العالم اقتصاديا من خلال بنك النقد الدولي، والكتاب كله يدور على النقد الدولي. شعاره في الابتداء هو ضبط أسعار المال، إعطاء النصائح للحكومات كيف تخرج من أزمات اقتصادية، إعطاء المال للدول الفقيرة، كلها شعارات جميلة. في الواقع أنه لا يوجد مرة واحدة هذا بنك النقد الدولي أنقذ دولة، لا يوجد، هو مجرد سلاح فتاك في يد الطاغوت الأكبر، ودائما هم يضعون موزعينه. بنك النقد الدولي معطينه لرئاسة أوروبية، والبنك الدولي معطاه لأمريكا، هذا التقسيم. وهما هذا البنك النقد الدولي وهو الأخطر والأشرس، هذا هو الذي له السيطرة على النظام المالي في العالم. وهنا السؤال، كيف نشأ هذا النظام المالي وكيف هو مضبوط؟ لأنه هذا تحل لنا مشكلة غباء جماعتنا، اللي جماعتنا شو بدنا نقول، هم مسلمين في النهاية، اللي طلعوا لنا دنانير ذهبية قبل مدة. تنسون القصة بسيطة في ظهور يسمى بالنظام النقدي الجديد اللي هو بدأت تسميته بالبنكنوت، حتى نفهم الأسس ونعرف كيف نهدم. وهذا الذي يهمني في الكتاب، الكتاب كله مليء بالأخبار والقصص ليمثل لك بأن ما تراه صراعا على المبادئ والحقوق هو صراع بين مسكين الذئب وبين الحمل. وقصة الذئب والحمل تعرفونها، أبو الحكى لي من 30-35 سنة، قال يا ابني الذئب أجل الخروف، من نعيز الخروف الصغير الطلي، قال له بدي أوفلك، قال له ليش؟ قال له بتعكر علي المي. قال له يا سيدي أنا بكرة بشرب من وراك، بشرب مش قدامك. قال له لكن يمكن أبوك من فوقه بعكر علي المي. قال له أبوي مات من زمان. قال له ولا غير أوكلك، أوكلك أبوك مات، بتعكر من تحت بدي أوكلك. فهي نظام، هو نظام متوحش، لكن كيف نفهم هذا النظام؟ في البداية الذي أنشأ، وكنت أحب أن إن شاء الله تقرأونه، وهذا لا أريد أن أضعه في الكتاب، لكنه من الكتب المساعدة، هو كتاب الربا للأستاذ أبلاء المودودي، كشف فيه هذا، وكتب كثيرة، ولكن هذا كتاب عربي موجود بيشرح الطريقة بطريقة سهلة ووسيلة جميلة. النظام كالتالي، أنت تعرفون أن الربويين يا رب أنا أضبط الصرف وضيعت النحو. يا الله، هذا كله اللي يعلم أنه جهل في الزمن. أن الربويين في العالم هو اليهود، وأنت تعرفون، وسامحوني الكتب الجديدة بدي أدخلكم قصص ومسرحيات لازم تقرأوا، وكيف قصة اللي هو تاجر بندقية شكسبير، شخصية شارلوك مشهورة، وهذه الشخصية شارلوك هي شخصية تبين أن الأوروبي بيعرف أنه الربوي شريب الدم الذئب المتوحش هو اليهودي، وهذه قضية معروفة. وبعدين بنناقش إحنا هذا إن شاء الله مختار بعض الكتب التي تشرح النفسية اليهودية. هذا الربوي اليهودي، الناس يقترضون منه الذهب فيعطيهم ذهب، يأتي واحد يقول له بدي 100 دينار ذهب، يعطيه 100 دينار. على فكرة الدينار والدرهم هي أصولها غير عربية، مترجمة من لغات يونانية قديمة ولكنها عربت. فيأتي إليه يقول له بدي 50 دينار، يقول له 50 ترجع لي 100. اليهودي تفتق ذهنه، قال أنا ليش بعطي ذهب وبرجع لي ذهب؟ أنا بعطي ورقة تثبت إنه إله عندي 100 دينار ذهب أو 50 دينار ذهب. فيستطيع هو، ماذا تريد من 50 دينار؟ قال أريد أشتري هذا البيت. قال صح، روح أنت أشتري هذه الورقة تثبت أن لك عندي، طبعا يكون موقع عليكم بيالة أو وثيقة دائن 100 دينار، يقول لك عندي 50 دينار، أي ورقة 50 دينار. وأنا أعرف هذا الرجل أنه يقبل ورقتي، لأنه يعرفني أنه إذا جاء بهذه الورقة يطلب مني حامل هذه الورقة 50 دينار بعطيه. ولوجود الثقة والمعاملة الطويلة الناس اكتسبوا، هؤلاء الربويون العتاة المجرمون اكتسبوا ثقة شعوبهم من خلال التعامل المالي، فيعطونه الورقة فيأخذها، يقول أنا جاي أشتري البيت ولكن معي هذه الورقة تثبت أنه أنا إلي 50 دينار عند الربوي، لكن هو أعطاه بدل الذهب أعطاه الورقة، يقول نعم صحيح. فبدأ يوزع أوراق، ماذا استفاد؟ ماذا استفاد؟ كان أول عندما يعطي الذهب، وهذه يحفظوها سنأتي إليها مهمة جدا، وهي التي اجتنبها الإسلام أعظم اجتناب، هذه الورقة البنك نوت، يعني ورقة البنك نوت معروف بالإنجليزي ماذا تعني البنك، هذه ورقة البنك نوت أعطت قوة للربوي بأن يستخدم أموال أكثر من الحقيقة. لأن لو افترضنا أنه عنده 100,000 دينار ذهبي وجاء عليه 10 كل واحد بطلب 1,000 كان بعطيهم 1,000 هذا بنتهي. أجا واحد آخر قال له أعطيني 1,000 يقول ما عندي. لكن بالورق استطاع أن يصدر، انتبه هذه مهمة جدا، مش لأنها بتبين لك فساد اليهودي، لأني بعد ذلك بتبين لك فساد الحياة الاقتصادية المعاصرة. فيستطيع أن يعطي ورقات أكثر، وعنده 100,000 دينار يستطيع أن ينفق مليون، يعطي أوراق بالمليون وتتحرك. والناس لا يعرفون عدم وجوده إلا عند وقوع الإفلاس أو الدعاية الكاذبة أو يقع قدر ما، يروحوا كلهم مرة واحدة ويكتشفوا أنه ما عنده. صحيح؟ نزول الأموال الكثيرة نيجي على مساوئ التي نعيشها في هذا العصر. بعد ذلك هؤلاء الربويون هؤلاء انتشرت أوراقهم، فكالعادة الدولة طاغوت في كل البطوة في كل أدوار البشرية وأطوارها. الدولة دائما ترى تريد أن تلتهم وتبتلع مثل النار في كل زمان، حتى أنها تبتلع العلماء وتدخلهم في الحظيرة. الدولة حالة الدولة شيء وجودي ضروري، لكن من طبيعتها أن تغتال المجتمع، مع أن المجتمع هو الذي يشير. نقطة مهمة، ويشرحها بعدين إن شاء الله في الصراع التاريخي في تاريخ أمتنا، تاريخ إسلامنا، بين الدولة والعلماء. العلماء هم الذين يعطون شرعية الدولة، صحيح؟ عندنا في تاريخ من الذي يعطي الدولة شرعية؟ لكن الدولة بعد ذلك تحاول ماذا؟ أن تبلعهم. من هنا الصراع منذ عصر التابعين بعد أن انتهت الخلافة الراشدة إلى يومنا هذا، والصراع بين الدولة والعالم. من انتصرت؟ الدولة طبعا. العلماء كلهم صاروا بالحظيرة. طبعا كلمة الحظيرة هذا بتتذكروا كلمة أحمد مطر الثور وفر من الحظيرة، مش هيك؟ فالدولة لما رأت هذا تدخلت، وأرادت هي أن تعطي تنفخ نفخة مباركة. في الحقيقة أنا مضطر لأني عشت من الأمور التي تبقى لها ذاكرة، لأول مرة أرى صورة الشيخ ناظم. تسمعونه الشيخ التركي لو أتبع أكثر من 50 مليون ولا 15 مليون في العالم. صوفي هذا؟ شيخ صوفي هذا اللي في تركيا. يعني عرفت أن الأمة بشيء. لا، إذا أردت أن تصبح متبعا فعليك بالجهل. إياك تكون عالم، تكون إذا بتكون عالم مستحيل الناس يتبعوا، بتبعوا كم من واحد بتخرب أقولهم بعدين بطلوا عنك. إذا كنت عاقل وعالم بتعلمهم بعدين بقول لك يا شيخ شكرا عرفنا الطريق، لا منفتح لنا دكان غيرك. مضطر هذا الشخص عجيب. رأيت اضطريت هكذا بتجول في اليوتيوب بتطلب أشوف صور وكذا يعني. فالمهم إذا شيخ مخرف ومع ذلك أتباعه يثقون به لدرجة التنزيل، ثقة المؤمن بالتنزيل، واجب هو مخرف. القصد فالدولة هذا كله علامة مش ما تهتموش فيه، هو جزء من العولمة اللي احنا بنعيش فيها. فجاءت الدولة لأنها رأت هذا فتغولت، وهذا النظام عجبها. فليش جبت الناظم؟ لأنه بنفخ تحصل البركة. فالدولة أخرجت ورق نفخت عليه فصار له قوة النقد، فصار له قوة النقد. وهي في الابتداء أعطته ما أعطى الربوي من قوة. كيف اكتسب الربوي؟ كيف اكتسبت ورقاته قوة؟ كيف اكتسبت؟ من خلال الذهب بين يديه. صحيح؟ الذهب بين يديه هو الذي أكسبه القوة. والدولة كذلك لأنها تعطي الأجور، ها تعطي الأجور الناس، فتقول لهم خذ إذا تريد الذهب نعطيك. وبقيت أمريكا للسبعين حتى جاء نيكسون وهي تقول أي واحد بده الدولار نعطيه مقابل ذهب دولار ذهب نعطيه. بعدين قالوا لهم خلاص هذا أول المكر الصغير. نيكسون قال أنهينا ارتباط الدولار بالذهب. حدش يطالب من الذهب. لماذا؟ نتكلم عنه إذا معنا وقت. كيف تكتسب العملة القطرية؟ كيف تكتسب قوتها؟ فإذا الدولة دخلت في هذا النظام صرفت أوراق زيهم وسحبت أوراق الربويين وأعطت مقابلها الذهب للربويين وأخذتهم وأصدرت بدلها ورق جديد، وبهذا انتشر الورق النقدي. انتشر الورق النقدي. هذا الدولة ليس لها ضابط. طبعاً الذهب قديماً الذي تتعامل به الشعوب حتى الطاغوت دخل فيه وأزال بسبب فساده معياريته. كيف؟ صار كل دولة لها دار ضرب، تسمى دار في العربية دار الضرب، يعني اللي بتطلع مين الذهب والفضة. فيجي الحاكم مشان يكتسب قوة أكثر يطلع ذهب مغشوش، الدينار تبعه مغشوش، يحط فيه 40% 50% نحاس، فيؤمر ويجبر كل تاجر وكل إنسان دخل بلاده أن يستبدل الذهب الذي جاء به من الخارج نقي بالذهب الذي يعطيه إياه. فبطلع الذهب أنا إذا بعطيه نص الذهب، يعني حتى الذهب تلعب إنسان شيطان شرير الإنسان يرباك. وصراع الحق مع الباطل هذا لا ينتهي. فهمتم كيف كان موجودة هذه في العالم؟ وللأسف في تاريخ أمتنا موجودة أكثر من سواها ممالك مصر، ما كان من أفسد الناس في هذا الباب، ويجبرون الناس ممنوع البيع والشراء في داخل القطر إلا بالذهب الذي يخرجونه. وبضطر الرجل يروح يبدل مثلها، بضطر يروح يبدل من أجل اللعبة تتم وتبقى وتستمر. هذا الذي نشر هذا البنكنوت اللي هو الورق النقدي في العالم. إيش قلنا؟ شو كان فساده؟ إنه انتشر النقد أكثر من ماذا؟ من الذهب والفضة. الذهب والفضة من أين هذه النقطة؟ أرجو أن تنتبهوا لها، مهمة. من أين اكتسب الذهب واكتسب الذهب والفضة معياريتهما؟ من فطرة الخلق الإلهي. عجيب، البشرية كلها مجمعة على أن الذهب والفضة. تدل على أن الذهب والفضة فيهما معيارية النقد في الوجود بوضع الخلق الإلهي، بوضع الخلق الإلهي. الله خلق الوجود متناسبا. شو بسوي الإنسان؟ بدمر. كيف؟ الفيلة في العالم ضرورة، بروح بنطخها بنقتلها. ونهى رسول الله عن قتل الأمم، قال أذن لنا في قتل الكتاب، أمرنا بقتل الكتاب الكلاب. ثم نهانا شو علل؟ قال إنها أمة من الأمم. يعني الوضع القدري في الوجود متوازن. بقول لك اقتل الأفعى بس بقدرش تقتلها كلها. فإنك لو أثنيت أمة من الأمم لاختل التوازن في الوجود. أول شيء أمر بقتل الكلاب، بعدين نهى قال أمة من الأمم، إثناء أمة من الأمم بيصنع الاضطراب في الوجود. فالاضطراب ممنوع، لازم الكون يكون متوازن. لما تروح تقضي على الفيلة في العالم يصير اختلال في الوجود. السبب ما بعدين تكتشفه، ممكن أول تقول أني مثل اللي جاب صغير حطه في داخل المطار مشان يطرد الحمام، الصغير صار مشكلة. صحيح؟ قضوا على في بلاد قضوا على الحشرات الزواحف، في النهاية نتجت مصيبة أخرى بدل منها. العالم متوازن، والقضاء على أمة من الأمم يصنع الاضطراب. فالعالم انتبهوا، ليش هذا قلته؟ لتوازني. لما وضع الله فطرة الذهب والفضة معيار النقدية في العالم أو التوازن، العالم يصيرش اضطرابات. من أجل ذلك ها انتبهوا، وهذا بيتكلم عنه يا زلوم، من أجل ذلك منع الشارع اتخاذ الذهب والفضة تجارة وبضاعة، لأنه بصير إيش؟ إن عيار يصير بيطلع وينزل، البطاطا تطلع وتنزل من البطاطا جديدة طبعا. يمكن لو ذكرناها لابن تيمية بعرفهاش لأنه دخلت علينا من أمريكا البطاطا، فغير روح الباذنجان. الباذنجان يغلى يطلع ينزل بعيار على قاعدة آدم اسمه دعه يعمل دعه يمر، مشيت نهى رسول الله عن تلقي السلع، نهى عن بيع باد لحاضر، قاعدة الإسلام دع الناس ينفع بعضهم بعضا، ارمي في السوق وخلي العالم متوازن فبمشي، ولكن لا يجوز أبدا أن يتاجر في الذهب والفضة، ما يصيرش تجارة فيهما. من أجل هذا اللي بده يبيع قال لا لازم تبيع يدا بيد، ليش أبيع يدا؟ ما دام يدا بيد متماثل إذا ماذا أبيع؟ 50 كيلو ذهب 50 كيلو ذهب، ليش أبيع؟ واضح؟ فلا يجوز إذا بيع الذهب، لا يجوز اتخاذ الذهب والفضة، لأنه لو دخل هذا المعيار ميزان البيع والشراء لاحتل الوجود. واضح الكلام؟ مثل ما ذكرنا لو ذهبت أمة من الأمم ما الذي يحدث؟ يحتل الوجود. ولو صار الذهب والفضة وهو معيار السلع في الوجود، معيار النقدية، لو دخل فيه الفساد لفسد الوجود. وين هذا؟ شو نستفيد منه؟ وين رحنا هذا الآن النقد؟ النقد الآن بسبب العولمة فتحوا لكم ما يسمى بسوق الأوراق النقدية، صار الدينار، وحتى تصير أنت دولة رأسمالية ويأتي عليك المتنافسون والاقتصاديون، لابد يكون مالك عرضة. النقد الذي تتعامل به الدينار والريال والدولار يجب أن يكون بضاعة في داخل سوق النقد الذي يباع في بلدك، وبيدخل عليه الآخرين بيشتروه وبيبيعوه وبيقيموه وبيحطوه، وحتى يحافظهم على توازنه في الحقيقة. حتى الآن نضرب مثال، حتى يدمر الاقتصاد متى شاء. بدي استعجل بسرعة مشان هذه كلمة حتى لا أنساها، كيف يدمر الاقتصاد متى شاء؟ أنت تصور بلد كالسودان، هذا مثال أرجو أنا مستعجل فيه لأنه في الحقيقة لابد نمشي متسلسلين لنعرف لنصل للنقطة التي نريدها. لو أراد رجل أن يستثمر في السودان، السودان من أعظم بلاد العالم إنتاجا لمواد غذائية، وهذه نأتي إليها وهي دائرة الاستهلاك والإنتاج. هذه النقطة التي سنرجع إليها، ذكروني حتى لا يتوقع. لو جاء رجل بخمس ملايين دولار ولا بد لما يدخل السودان من أجل يستأجر ويستثمر في أراضيها يروح يحولها لدينار سوداني، فلما بزرع مساحات شاسعة من الأراضي ذرة بربح. يعني نفترض من 5 ملايين دينار تحولت إلى 500 مليون دينار، نصف مليار دينار سوداني. لما ربح وإذا جابت له 50% 100% لما يبيعها بتجيب مليار دينار سوداني. ربح ولا ما ربح؟ أوه سنة واحدة 100%، أنا ما بعطي أكثر من هيك، لكن النتيجة بطلع خسران. ليش؟ لأنه خلال هذا العام الموسم الذي زرعت فيه الذرة بكون الدينار السوداني مضروب في العالم، بحيث لما بده يرجع على الدولار كما دخل 5 مليون بتجيب له 3 مليون. فهمتم؟ هي ربحت، ولكن لأنه الدينار السوداني عرضة، عرضة للصعود والهبوط، صحيح؟ فهي أحضرت مليار دينار سوداني، لكن خلال المضاربة المليار دولار بطل نجيب خلال ما كان يحضر قبل الموسم، ما كان يحضر 500 مليار. إنه يطلع خسران، ما بده يرحب بالمال، شو جاء استثمر وعاش ودفع للناس وشغل الأرض ودفع لهم أموال، بده يطلع بأرباح وبده يحولها للدولار بده يرحل. لكن إذا خرج لا يخلو بخمسة مليون التي الدينار التي أحضرها، بطلع 3 مليون. هو ربح لكن خسر، ربح السوداني خسر بالدولار. إذن هذا العالم كيف فسد العالم؟ هم وضعوا هذا النظام ليسيطروا على حركة النقد في العالم. النقد بماذا؟ بصعوده، هو نظر بأن النقد الدولي يضبط سعر الصرف. وإحدى الشركات ستاندرد وكذا، شركات تقويم الديون، فقبل السنة اللي فاتت، نعم قبل سنة أو سنتين، لا يزيد عن سنتين أو أقل بكثير من سنتين كاملتين، النظام الأمريكي، النظام المالي الأمريكي اهتز. فعادة بعطوا قوة السندات الخزينة الأمريكية AA، واضح؟ AA بعطوها عادة. فبسبب الظروف الاقتصادية الشركة هذه أعطت أمريكا AA-، خففتها درجة. أمريكا أقامت دعوة قضائية على الشركة، يعني هذه على غيركم تطبقونها، تطبقوا علينا إحنا على قاعدة العجائز بلادنا، على همانية فرعون إحنا اللي صنع النظام جاي تطبقوا علينا. فهمتم القاعدة؟ الذي وضع النظام لا يجوز أن تطبقه عليه، ووضعه من أجل أن يستثمر العالم، يستغفل، يستحمر العالم. ما الذي حدث في العالم؟ بس لماذا تحدث الهزات؟ الآن أنتم أدركتم بشيء من القليل كيف أن العالم من خلال ورق البنكنوت هذا كيف دمر العالم وجعل العالم كله، جعل العالم كله مكانا لتجارة الأقوياء. يعني البلد يباع ويشترى. في شيخ بلاش نذكره وين، حضرت له خطبة بتكلم عن الاقتصاد، فوجد المشكلة بتنحل إنه إذا بدكوا تضربوا الجشعين تشتروش بندورة. المشكلة في عالمنا هنا هي ضوية الشيوخ على قاعدة القدماء. اللحم غلي، كيف تنزله؟ بلاش تشتري، خلي مالهم يبعد بنزله غصبا عنك. العالم هيك بظن. هو لا يدري هذا المسكين إنه أنت لو أنك كنت من أتقى يا رجل شيبة كبير هنا محترم، والله طلع فقير ومثقف مسكين، هو فبقول الحمد لله الدين تنطر. قال اسمع ما تجننيش، ماشي أنا وياه إلى الصلاة وبيته حتى ما شاء الله عنه وأنشط مني بعمره فوق 70. قلت الحمد لله الدنيا مطر. قال اسمع ما تجنني، إلي 50 سنة في هالبلد بتمطر ما بتمطر بيرتفع السعر، بيجي مية بنزل مطر ما بنزل مطر بقطعوا المية علينا. يعني القصد أنه هو ذكي، والله احترمت كلامه، لأن معنى كلامه أنه في الحقيقة هذا لا قيمة له. الذي يضبط حركة العالم مش أنت. يعني الآن ما الحمد لله نزل مطر، ونزل مطر المساكين، دمر رجل هنا رجل طيب في المسجد. انتم مش أنا بضرب العالم بالحالة التي يعيشها الفرد، بسلم عليه رجل طيب دائما بقول له وين انت؟ بقول انا الحمد لله لي ارض في ربد وزرعت بازيلا. فهذيك اليوم بقول له وين البازيلا؟ قال والله يعني خسرنا، انا الارض الي وكذا، نهاية الموسم خسرنا 100 دينار. تصور نزول المطر كان مصيبة عليه. قال لي جارنا من عشيرة فلان، قال والله ما قطفها النائل. ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول بأن أي المطر في داخل البلد مصيبة، لأن المسألة لا تتعلق بإصلاح داخلي. يعني يمكن في لحظة، وهذا صار عندنا في بلدنا هنا، في لحظة من اللحظات الدينار ينزل للنصف. لماذا؟ لما جامع محمد في كتاب حوار بينه وبين الصحفي ياباني، موجود الكتاب ضمن اسمه أزمة آسيا وكذا، فضحكوا عليهم، طلعوا مساكين بظن العالم بريء، فبدأت النمور الآسيوية. كل شيء موجود، والصناعة موجودة، والشركات موجودة، بس ماذا فعلوا؟ لأن الدينار، لأن الذهب صار تجارة. في لحظة من اللحظات انتهت البلد وسقطت اقتصاديا. يا جماعة المصنع موجود، كيف سقطت اقتصاديا؟ تسأل انت كيف؟ المصنع موجود والناس بيشتغلوا والتجارة شغالة، وين صارت؟ شو اللي صار؟ بس بسيطة، هو بضرب قصة سورس هذا ديمقراطي، وهو شيخ المضاربين، هو مش أثر واحد في العالم، لكن شيخ المضاربين يهودي هو جورسورس. هذا دخل أسبوع واحد على أمريكا، على بريطانيا، خسر 2 مليار وطلع عن طريق الديجيتال. يعني دخل رقم مالي ديجيتال في بريطانيا وطلع ديجيتال، سحب معه 2 مليار وبدل على فرنسا. وما كملش القصة، هو في الحقيقة اتصل رئيس وزراء بريطانيا في الرئيس الأمريكي، قال مشان الله ترجعنا يا يرحل، هذا بيدمرنا. لماذا؟ تصور لعبة الكبار. لما تكون أنت معك أموال الدول تنهار، الدول 5 مليار رأس مالها، 5 مليار لشركة عابرة القارات لا قيمة لها، يعني عادية جدا. فلما تصير الصراع بين دولة رأس مالها السنوي يعني شحادة متسولة 5 مليار متوقع من التسول، يعني مفيش 5 مليار، في مليار في الخزينة، 3 مليار مستنيين واحد يشحنهم. فيتم يدخل واحد شركة عبر القارات تعمل هذا النظام المالي اللي ذكرنا لكم، وتسحب هذا المال المبلغ يصبح لا شيء. لكن كل شيء موجود، الأرض موجودة ما شاء الله، الأزرع على قاعدة الحمد لله، الدنيا بتمطر الدنيا مطر ما شاء الله، خير السنة الحمد لله، والناس جيدين والدنيا ما. ومع ذلك تكتشف، وإذا أنت خسرت كل شيء، الوظيفة وخسرت الشركة وانتهى كل شيء وروحت على بيتك، لماذا؟ لهذا الفساد. النقطة اللي أريد أن أقولها بعد ذلك، النقطة الثانية، وهو أنه يضع المؤلف، وهي قضية مهمة جدا، صراع وليته فصلها غير النفط، لأننا أرى، لأنه هو أصلا متخصص بشركات النفط، هو صراع بين دول الإنتاج ودول المعلومالية. شيء يسمها معلومات زائد مال، معلومات زائد مال. سؤال، قوة المال بما اكتسبت؟ ما فيش استثمار، إذن هي قوة أخرى. من هنا صارت قوة العملة البلد مش الذهب والفضة، قوة أخرى، منها القوة العسكرية، منها القوة العسكرية، منها رضا العالم عليك، ساكتين عنك، مش كاشفين لعبتك، مش كاشفين قديش البلد منهار عندك. لأنه بلحظة أنت بتتعجب، يقول لك اليوم انتخبوا كاميرون فارتفعت الأسهم، شو دخل؟ أعطى الثقة، أعطى الثقة للمستثمر أنه البلد مستقر ومش راح يتغير سياسته وكذا. فالمستثمر يأتي ويضع ماله، وضع المال في الدولة إيش بسوي؟ برفع قيمة المال. فلما يطلع بس خبر بسيط جدا، وهذا الذي أسقط ما يسمى بنك إلترا، اسمعوا فيه، بنك إلترا أنشأه فلسطيني في لبنان، وكاد أن يقضي على بنوك كثيرة دولية، ولكن طلعوا دعاية بسيطة جدا أن البنك أفلس، صفت مئات بل آلاف الطوابير أمامه تسحب المال، أفلس روح، سبوا واحد كان مروح مزقوا تسور، وسمي بنك الإفلاس. لا شيء بس بنك الإفلاس. معلومات. وهذا العالم عالم قذر. أنتم لعلكم تابعتم، وأرجو أن تكون قد تابعتم أخبار تجسس أمريكا على أصدقائها البريطانيين، على ألمانيا وفرنسا أصدقائها، تجسس عليهم لسرقة مناقصات. يعني بيعرفوا أنه دولة من دول اللي ضربت رجليها، دولة ضربت رجليها طلع ذهب، تعرفون ماذا يعني؟ لأنه العالم لا يحترمنا، ليش محترمش أموالنا؟ ليش بيعتبروا واحد حمار ماشي فضرب رجله طلع ذهب تحت رجله؟ خلاف الإنسان الذي أنتج فأوجد قوة مالية من خلال عقله. فبيكتشفوا مثلا هاي في مفاوضات من أجل شراء طيارات، دبابات، شراء مسائل كذا، فهذه المعلومات لها قيمة ولها ثمن. فبيبدأ الصراع من خلال المعلومة والمال، المعلومة المالية. الذي حدث من خلال اختلال نظام هذا واحد، هذا أظن أن تكون قد استوعبتم هذا، النظرية العالمية في قضية عولمة الاقتصاد، أن يصبح الاقتصاد مربوط من خلال حركة النظام القطبي الذي تتحرك البقية، ولا قيمة له للإنتاج، ما لها قيمة لا إنتاج ولا قيمة لقضية الصراع. يعني اليونان، اليونان بلد منتج، بلد منتج وبلد لا يعني زراعي، ما زال إلى الآن لا يعتبرونه مثل مثلا بريطانيا بلد صناعي، ومع ذلك لماذا يدمر بلد تاريخ الزراعة؟ لماذا يدمر؟ لأن المزارع في بريطانيا عندما ينتج لتر حليب واحد تعطيه الدولة، يعني لو افترضنا أن سعر الحليب دينار، تعرفوا قديش بيصل يأخذ المزارع يأخذ المزارع دينار ثمن لتر الحليب، ويشتريه الزبون العميل من السوق بثلاثين قرش، السبعين قرش من دفعته من الدولة. هل لا تستطيع الدولة اليونانية أن تصنعه؟ فبالتالي المزارع في بريطانيا هو مزارع ثري، والمزارع في داخل اليونان مزارع فقير لا يجد، لأن الدولة تستطيع أن تعطيه. فهمتم؟ يعني لماذا؟ ومن هنا فالقضية في الزراعة هي أضعف ما يكون، بالرغم هي التي تستحق أن تسمى استثمار وإنتاج. دورة الحياة، انتهي بهذا حتى أصل إلى النقطة الأخيرة، دورة الحياة الاقتصادية دورة متكاملة، لابد أن يكون ليتم الرخاء، ليتم الرخاء في العالم لابد أن يكون الإنتاج أكثر من الاستهلاك. الإنتاج أكثر بتصدر، بيجيك أموال، بنتشر الخيرات، الناس بجعوش، فبصير دورة الحياة الإنتاج أكثر والاستهلاك قليل، فبالتالي بصير فائض، بصير رخاء، مش هيك؟ لاعب كرة القدم من الاستهلاك ولا من الإنتاج؟ الممثل من الإنتاج ولا من الاستهلاك؟ حدثوا وضرب مثال في جوردن مايك، مش هيك؟ إنه في لحظة دعائية واحدة أخذ أكثر من كذا، لا، إذن صار الرخاء اللي هو الاستهلاك صار مضخما كثيرا جدا، كثيرا وكبيرا جدا مقابل الإنتاج. طيب ما الذي ملأه؟ ما الذي ملأ هذا الدائرة أن يصبح رخاء أكثر؟ وهو قضية أن انتهاء عصر الدينار الذهبي، لأنه لو في دينار ذهبي بضبط الحياة، ما عندهم مش غير ذهب، لكن صار إيش الآن؟ مش مربوط الدينار بالذهب، فصار قادر على طريقة الربوي أن يصدر أوراق كثيرة، ما هو 17 مليون الآن، 17 مليون دينار أو دولار سميه ما شئت، ولكن لا يستطيع أن يشتري فيه ذهبا يقابل ما كان يشتريه فيه ذهبا إذا ارتبط حقيقة الدينار بالذهب. فلما كثرت الأوراق النقدية توسع، لما كثرت إيش الذي توسع؟ توسع دائرة الاستهلاك على دائرة الإنتاج، فحصل التضخم، الهزات العالمية التي ترونها هو بسبب هذه المشكلة، وهو أن انتهاء، تفهموا هذا؟ لانتهاء ارتباط العملة بالذهب وسع دائرة الرخاء والاستهلاك. نجيبه ليس الواحد عنده ملايين، لابد من أن تكثر الأوراق، فهذه كثرة الأوراق مقابل عدم مقابلها بالدينار الذهبي هو الذي يصنع هذه الهزات التي ترونها في العالم. إسرائيل بس للذكر، عندها كان الشيخ بيشتغلوا العرب، تعطيهم الشيخ، الشيخ بنزل سعره، بيقولون تصدر بنزل سعره، بنزل سعره في لحظة من اللحظات إيش بيسووا؟ شو بيسووا؟ بيقولوا الآن الشيخ الآن بيساوي شيخ الواحد بإنتاج جديد، وهذا حدث. صدام شو قال؟ ورميها الأمريكا حتسويها، مش صدام بس سواها، يعني سبوش عليه. ايش قال؟ قال اي دينار عراقي خارج الحدود العراقية لا قيمة له، يعني ورقة تواليت. امري في الوقت الذي متى حدث ان سمى الله فتحا مبيا لرسوله لما جلست قريش مع النبي لتفاوضه رأسا برأس. مش هيك؟ من دخل حلف محمد في أمم متحدة قريشية في أمم متحدة محمدية، تعادلت الميزان فسماه الله فتحا مبينا، تعادلت الموازنة. فلما تصل أمريكا إلى الحلق ستعلن في لحظة من اللحظات كل الدولارات خارج بلدنا ما لها قيمة، دخلوها وراء عندكم التواليت وسووا فيها بالتالي أوراق. وتوسعت دائرة الاستهلاك على دائرة الإنتاج، حينئذ توسع الرخاء ودمر الإنتاج. المزارع بيشتغل 24 ساعة طوال السنة، لا يشتغل مقدار لعبة كرة قدم للاعب كرة قدم. لا العالم دمر، والأصل أنه حتى يقع الرخاء. لكن هل تقدم المال؟ اسأل أبوك فرقيته، قل له يا أبي قديش ثمن الخروف قبل 50 سنة، عشان تعرفوا أن العالم بالنسبة لمعيارية الذهب والفضة واحد، اللي تغير هو الورق اللي أنا بكذب عليكم فيه. قل له جدك أبوه، قل له يا جد قديش قبل 50 سنة ثمن الخروف؟ قل لك والله 5 ليرات. 5 ليرات قديش كان يجيب ذهب؟ قل لك كان يجيب 4-5 غرامات. تروح عليه قبل 50 سنة 60 سنة بجيب 5 دنانير، بجيب 3 غرامات أقل شيء، 4 غرامات. 4 غرامات الآن كم بيساوين؟ 4 غرامات حق الخروف. إذا الخروف بالذهب زاد قبل 50 سنة هو الخروف الآن بالسعر هذا زايد ناقص بحسب الميزان والطلب. العالم متوازن، ضروري وجود الكلاب ما تقتلوها. العالم ما زال العالم بأسعار اللي صار المتضخم. العالم في قضية الاستهلاك اللعب والمسخرة والكذا، والعالم فرحان، والعالم يغرق بسبب نظام الجاهلية الربوي وبسبب سيطرة العالم عليه. وبالتالي نأتي إلى النقطة الأخيرة أو آخر نقطتين حتى نفتح المجال للأسئلة. النقطة الأولى انه طيب انت ليش زعلان على هذول الجماعه المحترمين اللي اصدروا نقد ذهب؟ انت بتقول المشكله ذهب. هؤلاء كمن يريد ان يصنع دوله اسلاميه في كل شيء، في نظام عالمي مربوط انت فيه بكل شؤون حياتك. لا يمكن. ليش الان؟ شو بده يصير؟ الدولة الإسلامية تبعتنا المفترضة والعتية العظيمة التي لم ينشأ في التاريخ مثلها عظمة، والحمد لله احنا عايشين في ظلها ونتنسم أخبارها. أول شيء حتى تصدر دينار مقابل ماذا؟ يعني الناس عندهم دولارات، عندهم جنيه استرليني، عندهم ين، عندهم دنير عراقية قديمة ودنير سورية وكذا، بدهم يسوي يشتغلوا يتعاملوا بالذهب. بدنا نروح مع بنك الدولة الإسلامية اللي جالس وراء شيخ معمم عظيم وفقيه من فقهاء الإسلام المعاصرين، ما في فقهاء ما شاء الله اللي بسمع بيصدق. فبروح عنده بقول والله أنا معي 5000 أو 50000 أو 200000 أو مليون بعد سرقة العراقيين النفط مقابل الغذاء، وكل عراقي حامل شنطة معه 4-5 مليون. بدي اروح على بنك الاسلام العظيم يقول له والله لو سمحت انا حاب، لاني انا مسلم وبحب وبكره في اخي الدولارات، والدولارات سبب فساد في العالم، فلو سمحت حول لي ذهب. كم تستطيع الدوله املاء حاجه الناس ضمن نظام العالم الموجود بالذهب والفضه؟ طيب لما هذا واحد، فذلك هي دعايات اعلاميه. يعني مثل ما الدولة في تقريب شيخ مسوي الدول يوم الذكريات بطلعوا ايش دينار بسبب ذكرى تحرير القدس مثلا، مش بطلعوا دنانير؟ هيك بعض الدول زي الطوابع بس كمان بطلعوا دنانير بعض الدول. فجيد انك تطلع دنانير ذهبية مقابل يعني ما نقوله، يوم الاحتفال بتنصيب الخليفة العظيم أو بيوم ولادة الخليفة العظيم أو يعني أو بيوم خطبة الخليفة العظيم في الخطبة العصماء العظيمة إلى آخره، فجيد هذا. لكن تيجي أنت الآن بهذا الواقع، إذا هي عملية تسويقية، عملية إعلانية، إنه هي دولة الإسلام وإنه ذهب وفضة، لأنها لا تستطيع أن تستوعب حاجة الناس في هذا الواقع المختل. الآن نجي قضية بتجبرنا، شو الحل؟ شو الحل؟ وهذا واحد. فلا نستطيع أن تغني الدولة، ولا دولة في العالم لها، أمريكا لا تستطيع. وأكثر دولة في العالم عندها ذهب من؟ أمريكا. سواء كان طبعا في الموجود، أما في قضية كذلك أظن، وكذلك في المخبو يعني في الأرض المدخر كذلك أظن أمريكا، لكن بعضهم يقول دول أخرى، ولكن أمريكا هي أكثر دولة في العالم. إن ذا ما تستطيع أن أنت في التزامات، إن سد ديون ماذا؟ سد الدولار، كيف سد الجنيه الاسترليني؟ كيف سد الدينار العراقي؟ كيف سد وهكذا؟ فهذا هذا هذا كذب، هذا دجل، هذا ليس إهانة للقاعدة بأن الذي يدمر النظام العالمي هو الذهب والفضة، ولكن هذا وهذا لعب. هذا كما يريد أن يقول إن العالم يتحرر بالإسلام ويظن الإسلام أن يقوم الليل فيتحرر عن الإسلام، هذا في الدجل، هذا ليس بهذا. وطبعا تصنيع الاستطراد، قضية لو الدولة استوردت بضاعة فإما بالمقايضة يعني نفط مقابل طعام، وهذه مصيبة طامة، وإما نفط مقابل مال، هم يعطوك يقول لك ما عندي غير دولار، وانت تقول انا ما عندي غير ذهب، فتعطي ذهب ويعطيك دولار، والعالم يضخ الورق وانت تضخ له النار، القضية كبيرة يعني مهزلة بكل معنى الكلمة. الحل ما هو الآن؟ أولا يجب أن تدركوا إدراك تام، وإن لم تفهموا هذه المسألة ندورنا عشان غير العمل الإسلام جيد، ما تشتغل الناس يظنوا ويزعمون أنهم يريدون العمل الإسلام بجهل وخباء، هذه نظرية باطلة، حرام عليهم، بدمروا أكثر. فإذا أردنا أن نعرف طريقنا لخدمة الإسلام، الواجب علينا أن نعرف عدونا أنه شرس دموي قاتل لا يرتاح إلا بمص دماء الشعوب. ما هي أكثر قارة في العالم؟ أضرب لكم أمثلة أو مثال. ما هي أكثر قارة في العالم فيها الإيدز؟ أفريقيا. تتصور 15 مليون فقط في جنوب أفريقيا مصابين بالإيدز، جنوب أفريقيا مش كل أفريقيا مصابين بالإيدز. وشركات معالجة الإيدز أمريكية ترفض أن تقوم مصانع في أفريقيا لإنتاج دواء الإيدز، لأنهم في أمريكا عندهم ماذا؟ حقوق الإنتاج، حقوق الاختراع. يتبرعوا سنويا ب5 مليار، يسمحون لأنفسهم بأن يتبرعوا سنويا ب5 مليار دولار دواء إيدز لإفريقيا، على أن يسمحوا بإنشاء مصنع واحد لإنتاج دواء الإيدز لإفريقيا. لماذا؟ للفارق بين الأرباح في القضيتين. 5 مليار لا شيء، هذه هدية، ماذا مقابلها؟ شيء لا يطاق. هذا لتعرفوا أن العالم يموت، أنا أتكلم إنسانيا، العالم يموت في أفريقيا نديس يموت، ولكن هذا لا يحرك شعرة رحمة في قلب هؤلاء المجرمين العتاة. يفرحون عندما تقوم الحروب، يفرحون. أحد رؤساء الوزراء الأوروبيين قال بعض الناس يظن أن الرئيس في أوروبا، رئيس وزراء أو المنتخب السيء الحظ، هو الذي تنشأ في زمنه الحروب مع دولة أخرى. قال هذا خطأ. قال سعيد الحظ من رؤساء الوزراء في أوروبا والذي تنشأ في زمنه الحروب، لأنه يستطيع أن يثبت نفسه. والدليل تاتشر، تاتشر كانت أن تسقط، جاءت فوكلاند رحمة لها من السماء لتنقذها من أجل أن تحقق النصر لمبهدل لو أمريكا ولا كان الأرجنتينيين رموهم في البحر، إذا جماعتهم دميرون اليهود في البحر، بس أمريكا تدخلت. القصد أنه هذا عالم شرس، قذر، عالم مد، العالم الذي ترى الجندي الذي يقتل هذا مجرم، الذي يقتل هذا بالرصاصة، يقتل رجل بالقذيفة، يقتل ألف، يقتل ألفين، الشعوب تموت جوعا، وآلاف ومئات الشعوب تموت جوعا، بس بحركة مالية بسيطة في دولة، الناس يقتل بعضهم بعضا، ينتحرون في الشوارع، يصابون بالجوع، الأراضي تصبح قفراء لا مزارع لا يزرعونها، لأن الآن أنت بعض الناس يقول يعني من الجهة هذا فقط من أجل أن تعرف أن أنت الآن العولمة تدخل حتى في رغيف الخبز، يا ابن حلال أنت رغيف الخبز في العولمة. أنا هذا في الآن بعرفش والله، أنا الآن ما قرأت، لكن أنا أذكر وأنا صغير عمري 7 سنوات كان محل الوالد يقابله محلات تبيع الحبوب، كيلو حبوب القمح الأمريكي ب7 قروش، كيلو حبوب القمح الأردني 15 قرش. يعني مش هتعرف العولمة في رغيف الخبز، أنت الدجاج الذي تأكله هذا يأتيه ماذا؟ الغذاء من أين؟ من الخارج، عولمة هذه. يعني أنت الآن تقول لا تظن مسكين هذا المزارع، مسكين هذا الراعي، الآن لا يستطيع أن يأكل ولا أن يعيش. هذه القضية على قاعدة الرجل، الدنيا مطرت الحمد لله، هذا انتهت. إذا لم تمطر عليه صدقة من خارج دولته تعطيه الغذاء لطعامه، الغذاء لحيوانه، والسماد لزراعته، لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يعيش. هذه الحالة العولمة، فهمتم؟ هو سرد القرار. لا أنا لم أتحدث أبدا، وللأسف الكتاب لم يتحدث عنها، وهو عولمة الأخلاق، وأنا وضعتها هنا ضمن الحديث لأني أعتقد. المثال الثاني، كنت أريد أن أضرب مارلبورو، اسمه مارلبورو، شركاته فضحتها، أكبر تعويض دفع قال لأمريكا، دفع للشري، دفع للمستشفيات الأمريكية، وزارة الصحة الأمريكية، أكبر تعويض دفعات في التاريخ دفعته شركة مارلبورو، شركات الدخان. ومن اللي ذبح شركات الدخان؟ دفعتها من أجل علاج مرض السرطان الذي تنتجه شركة مارلبورو. ليش؟ لأنهم اكتشفوا مارلبورو الذي تزرع في أمريكا، طبعا الآن بطل يزرع في أمريكا، تزرع، أين يستأجرون؟ في أمريكا الجنوبية. وين بعد يستأجروا؟ في إفريقيا، يأتوا إلى مناطق أكبر من ما يسمى بلاد الشام، حتى ما يسجنونها بلاد الشام كلها، فتزرع فيها الدخان ويلقحونها بماذا؟ بالنيكوتين، لتصبح زائدة حتى يصاب شارب الدخان بمزيد من الإدمان. طب هم دمروا الأرض في إفريقيا، دفعوا التعويض للمريض السرطان في أمريكا، ما دفعوا لمريض السرطان في الأردن؟ انظروا الأموال، عالم الأموال ماذا يصنع؟ دمار عالمي. الآن الجانب الذي لم يهتم له الكاتب ويهتم له مشايخنا، وهو عولمة الأخلاق، يعني يستحق المرء حين يسمع كلامهم أن يضرب على رأسه، لقد ضاع الدين. المشكلة عند هؤلاء يريدون، فهمتوا الآن، عرفتم أن الصراع صراع ماذا؟ يوجد جيوش، أراكم الكتاب، جيوش بتفرض رأيها، لا توافق على كتابة الكونتراكت، العقد، إيش يأتي النتيجة؟ تهدد بإزالتك. أمريكا الجنوبية، رئيس غواتيمالا جاء إلى المتحدة قال لهم شراب الكوكا وشجر الكوكا هو مصدر رزق لشعبي، وبتحداكم، هذا أكثر من مرة قال أنا بتحداكم، أنتوا بتسمعوا للدخان وبتسمعوا للخمر، نجيب كل أطباء العالم ويقولون من أكثر فسادا للإنسان البشري، هل هو الدخان اللي سامحينه والخمر اللي سامحينه ولا شراب الكوكا؟ شراب الكوكا الذي تمنعونه وتجعلونه مخدرا. قال إذا كان الثلث من أطباء العالم قالوا الكوكا أكثر أنا سأمنعه من بلدي. الثلث قال أقبل، يعني ثلثي أطباء العالم يقول الدخان أكثر فساد من الكوكا اللي هو أحد مصادر الدخل للإنسان في أمريكا الجنوبية. ومع ذلك بقرار سياسي شراب الكوكا ماذا؟ مش الكوكا البيبسي كوكا اللي هو الشجر الكوكا، بغض النظر لا تكلم مخدر ولا مخدر إسلاميا، بس تكلم عما يفهم العالم الذي يسمع بالدخان المصيبة ويسمع بالخمر المصيبة الأعظم ويمنع هذا الشراب، وهو السبب أنه يريد أن يدمر اقتصاد الدول المحيطة به ليبقى هو الثري الغني. وهذا هذا الذئب، هذا هذه نظرية الذئب القاتل يشتهي الدماء. أين كنا احنا؟ فقط أريد أن قضية الأخلاق، المشكلة في مشايخنا يريدون، رأيتم أن العالم هو صراع مال، صراع إرادة، صراع جيوش، صراع قوانين مرسوم في المتحدة وإعلام، إعلام هذه من لم نتحدث عنها كثيرا إن شاء الله، ربما كتاب إن شاء الله قصف العقول نختاره إذا وجد، لأنه هو موجود، وأرجو للإخوة أن يرون هل الكتاب قصف العقول موجود في النت ولا لا، إذا موجود إن شاء الله سنضعه ولا نختار كتاب آخر. فهناك صراع إعلام، ثم يأتي الشيخ يقول ربوا أولادكم، علموهم الدين، إياكم وعولمة الأخلاق. وفي النتيجة الشيخ عنده تلفزيون وأنا عندي تلفزيون وأنت عندك تلفزيون، والولد بروح على المدرسة واللي بحط المناهج هو العولمة اللي بيدرس، اللي بيجبر المدرس التعاون مع التلميذ، هو القانون الذي يفرضه العولمة، وقانون الأسرة اللي بنوضع عندك بدخل مع الآن العولمة تدخل مع أنت مع زوجتك، يعني لو صرخت عليها وزوجتك راحت على الشرطة تنسجن، يعني ممنوع تصرخ مع زوجتك أنت العولمة، فهمتم؟ هذا يقابله دعوة أخلاقية لتقف وجه هذا البلدوزر العظيم بطريقة أخلاقية فقط ودعوية، منتهى الغباء. والنتيجة أننا نهزم، النتيجة أن أبناءنا يخرجون من تحت سيطرتنا، أن البيوت تهدم، أخلاقنا تتغير، الفساد يطغى على الأخلاق في كل مجالها، في كل الفقر، الفقر من أسباب الزنا هو ماذا؟ الفقر. أسباب السرقة اللي انتشرت في بلاد المسلمين ما هو؟ الفقر، الحاجة، الرشوة الذي تنتشر. فالجانب الأخلاقي مرسوم من خلال دولاب المادة ودولاب الإعلام ودولاب حركة المال، ونحن نريد أن نجابيها بخطبة يوم الجمعة وبتبادل المسكين الفقير. أحد مشايخنا أخواننا قال مش عارف المشايخ وبتكلم عن بلاد الجزيرة، قال مش عارف ليش الشيخ ما غير في الشيخ غير على البنغالي والهندي. كيف يا شيخ شو القصة؟ قال بتروحش على مدرس في دروس الحرم في الحج اللي بقول انت يا بنغالي ما تحمل في ايدك وتقرأ ولا تمشي وتهللوا، ما فيش عنده مسكين غير الفقير، فهمتم؟ خطابه ليل نهار لمن؟ للفقير. والقرآن أنا أقولها من عندي، والخطاب القرآن كله للملأ، صراع مع الملأ، صراع القرآن كله مع الملأ، وإحنا كلنا صراع مع الفقير مع المسكين اللي قاعد دمر اللحم ما تشتريش مشان اللحم يرخص، والبندورة ما تشتريش مشان لا إله إلا الله، مسكين يا رجل بدل ما تقول اشتروا بندورة مشان المزارع يظل في أرضه، واشتروا لحم بهمش يعني الله يوفقه ويكثروا شراء اللحم البلدي، حتى المسكين هذا يظلوا في إنتاج بلد بلاش يوم من الأيام نصحى من ليش عندنا لحم لما يقطعوا عنا اللحم من برا، وهكذا يبدأ. ما ذلك مش هذا الخطاب، هذا خطاب الصراع، ولكن تروا العقل الذري الذي لا يخرج عن نطاق نظره فيما يرى فقط لأمامه، هل هذا فقط هو نظر المرء تحت رجليه أم أقل من ذلك؟ أما أنه نظر النعامة، مسكين النعامة كشفوا أن القصة تبعتها غلط، هذه متهم النعامة قال بتخبر راضي طلعت النعامة حتى ظالمينها تاريخيا، يعني طلعنا أسوأ من النعامة. الآن بقيت النقطة الأخيرة، أنا وعدتكم ما نطول كثير. النقطة الأخيرة، لا يمكن إصلاح العالم إلا بضرب أسسه، أسس الجاهلية. وكما تقدم الكلام، لا بد من إخراج الشر من قمقمه ليظهر، وحينئذ يصبح الصراع المفتوح. يصبح الصراع المفتوح، الصراع المفتوح. كيف؟ ما إلي دخل. يسألوا البنتاغون. حتى يصبح الصراع المفتوح. العالم كله يظهر أوراقه ويكشف نفسه، ويبدأ الألم في الخصم كما هو في داخلك، ويبدأ العالم يظهر كره للإسلام، كره للأمم، كره للشعوب، والعالم يكرهه. لابد من إظهار بطرق. هذه دور الحكماء إن كانوا حكماء. يتكلمون على الأخلاق مقابل العولمة، صراع الأخلاق، صراع مسكين الوالد. صور يريدون من الأب اللي بيشتغل 12 ساعة مشان يجيب لقمة الخبز في تربية أبنائه، ولا يقدرون أبدا يوجهوا إلى الملأ لماذا يغير المناهج استجابة لأمر طابوت العولمة. هذا نموذج طبعا، والباقي عندكم، إنما الأكثر. المصيبة أعظم من هذا، لكن أنا أمثل لتعرفوا ما وراءه. فلذلك الذي يريد أن يبني هذا الدين، ولا يمكن، وذلك هذه النهاية التي أقولها، لا يمكن أن تنشئ نظاما إسلاميا مع هذا الواقع الذي تسيطر عليه العولمة في كل جوانبها الاقتصادية والسياسية والمعلوماتية والإعلامية إلى آخره، إلا بأن تنشئ إسلاما عظيما يواجه قريش. يواجه قريش، هذه كلمة إن شاء الله تشرح في دروس قادمة. والآن بدأ التذكير، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا. وأظن ما ضل وقت لا للأسئلة ولا لغيرها، لكن أرجو، أنا أعرف أن هذا البحث جديد على الطرح الإسلامي، جديد على طرح إخواننا، يعني جديد في سماعه، ستنشأ منه الكثير من الأسئلة والحوارات. وماذا قلت أنا؟ فقط القواعد العامة لتكون مادة للحوار القادم عند العقلاء والحكماء والمصلحين والدعاء والمجاهدين والعلماء إلى آخره. وعسى أن تكون كلماتي نافعة في هذا الباب، والله يغفر لي ولكم، ومع الاعتذار على التطويل. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.